اللي هو بيقول ان احنا هنرجع للقرآن لنا احنا من باب معرفة التسلسل التاريخي، وان كان هذا ليس جزء من مناقشة النصارى، لانهم الى الان هم احنا قلنا احنا بننطلق من اخر نقطة اتفاق واول نقطة خلاف. فالقرآن احد النقاط الخلافية بيننا وبينهم، وان كان مقتضى ان هو انهم لا يؤمنون به انه ما ينفعش يحتجوا بشيء منه، واحنا كذلك مش هنحتج عليهم بشيء من القرآن الا من باب حجج عقلية نأخذها من القرآن ونلقيها عليهم، او الا من باب اثبات صدق القرآن بطرق منها ان لو كان النبي صلى الله عليه وسلم كاذبا مختلقا للقرآن وغرض هدم دين الأنبياء قبله لسيما دين عيسى عليه السلام لم يكن هذا الثناء البالغ، ولم يكن إبراز ما أسقطوهم. وعند التأمل تلاقي أن الذي أسقطوه لازم من الناحية العقلية، بمعنى أنه حتى هم بيتهموا النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخذ كتب التوراة والإنجيل وأعاد صياغتها، وهذه تهمة لا أدري يعني هل يجرؤ عاقل على أن يقولها، بمعنى أن الناقل كيف يتفوق النقل على الأصل في كل شيء، يعني يتفوق عليه في الدقة في السلاسة في البلاغة في موافقة العقول في موافقة الفطر، وأخذ عندك هذه ويتفوق عليه في حدث تاريخي ضاع من الأصول اللي هم بيزعموا أن هي دي أصول القرآن، وما ظنش انه يوجد رجل كاذب سيكون لديه حرص على اختلاق منقبة عظيمة لمن هو غرض انه يهدمه غاية ما هنالك. ده اقصى ما يقال انه اضطر يعترف ببعض مناقبه لكي لا يقال انه خالف الكتاب الاول. فده زعمهم ثناء النبي صلى الله عليه وسلم، في هم يزعمون ان القرآن من وضع النبي صلى الله عليه وسلم، وانه اثنى على عيسى عليه السلام لأنه لا ثناء عليه في الكتب السابقة، وهو عايز يزعم أنه امتداد لي فأثنب. من أين وكيف يتفتق الذهن عن إيه؟ هذه الجزئية اللي غابت عنهم، ووجودها ضروري جدا لكي يرد على ادعاء اليهود بأن مريم عليه السلام ثانية، بمعنى أن احنا نجزم طالما صدقنا وهو نحن نصدق بلا شك بنبوة عيسى عليه السلام وبطهارة أمه عليه السلام، إذن فلا بد أن يكون كان معها دليل على براءتها مما رماها بها الأعداء. الجزئية دي في حد ذاتها كفيلة الناس لو حد عنده عقل أنه يفكر ويتدبر ويعني يراجع نفسه. يقول: ينص القرآن الكريم على أن عقيدة المسيح هي التوحيد الكامل، التوحيد بكل شعبه، التوحيد في العبادة فلا يعبد إلا الله، والتوحيد في التكوين فخالق السماء والأرض وما بينهما هو الله وحده لا شريك له، والتوحيد في الذات والصفات فليس ذاته بمركبة وهي منزهة عن مشابهة الحوادث سبحانه وتعالى. طبعا في كما ذكرنا جزء من أجزاء ومن فروع مناظرة النصارى استخراج دلائل التوحيد من الكتب التي في أيديه. ما بنقول القرآن حكى أن عيسى عليه السلام كان دينه هو التوحيد. الكتب التي في أيدي النصارى، الأناجيل التي اعتمدوها هم فضلا عن التي لم يعتمدوها، دلائل التوحيد فيها أكثر بكثير من دلائل التسليف، بل لا يكاد يوجد في هذه الأناجيل التي في أيديهم أي ذكر للتسليف، وإنما غاية ما هنالك وباصطلاحاتهم لا يحسنوها، لكن لو أعدنا صياغة المسألة باصطلاحات أهل الإسلام لها اصطلاحات في غاية الدقة والإتقان لقلنا أن قضية التوحيد في الأناجيل من باب المحكم، وقضية بنوة عيسى عليه السلام لله عز وجل من باب المتشابه.